المسألة الرابعة وهي متى تجب الجزية. متى تجب الجزية؟ هل يشترط في وجوب الجزية أن يحول الحول أو لا يشترط ذلك؟ وأيضا هل يشترط إلى جانب حولان الحول أيضا يشترط مع ذلك أن يمر أيضا أن يكون المال قد بلغ نصابه؟ قال فإنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحول وأنه تسقط. هذا من حيث الجملة اتفقوا، نعم، لكن وجد خلاف للشافعية في بعض جزئيات هذه المسألة. وأنه تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول. يعني لا خلاف بين العلماء في أن الجزية تجب على الذمة إذا حال عليها الحول ولم يدخل في الإسلام، هذا لا خلاف بين العلماء في ذلك، لكنهم يختلفون بعد ذلك فيما لو أسلم بعد أن مضى عليها حول أو أسلم أثناء العام هل يجب عليه فيما مضى شيء أو لا. قال واختلفوا إذا أسلم بعدما يحول عليه الحول. إذن لا خلاف بين العلماء في أنه إذا جاء الإسلام بعد حولاه إذا أسلم قبل أن يحول الحول فإنها تسقط، وأنه إذا أسلم بعد حولان الحول فأداها فأسلم أنها لا تسترد أيضا أو لا تعاد إلينا. قال واختلفوا إذا أسلم بعدما يحول عليه الحول. يعني إذا أسلم بعد أن يحول عليه الحول ولم يكن قد أخرج الجزية فهل تسقط منه في هذه الحالة أو لا؟ هل تؤخذ منه الجزية للحول الماضي بأسره أو لما مضى منه؟ يعني هذا الحول الماضي الذي أتمه وفي نهايته وجبت عليه الجزية كما تجب على المزكي إذا حال عليه الحول. فقال قوم إذا أسلم فلا جزية عليه. هذا هو قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد. فقال قوم إذا أسلم فلا جزية عليه بعد انقضاء الحول، بعد انقضاء الحول كان بعد إسلامه أو قبل انقضائه، وبهذا القول قال الجمهور. وقال الطائفة إن أسلم بعد الحول وجبت عليه الجزية، وإن أسلم قبل حلول الحول لم تجب عليه. هذا الأخير هو مذهب الشافعي. عرفنا أن مذهب جمهور العلماء أنه إذا وجبت الجزية عليه بعد أن حال عليه الحول فأسلم فإنها تسقط عنه في هذه الحالة، يعني إذا أسلم بعد أن حال الحول ووجبت عليه فإنها تسقط في هذه الحالة عند الجمهور. أما الشافعي فيرى أنها واجبة عليه ولا تسقط. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا دين قد تعلق بذمته، وهذا الدين الذي قد تعلق بذمته فيه حقوق للآخرين، فلا تسقط هذه الحقوق بعد أن استقرت وثبتت في ذمته. وللشافعي قول آخر أيضا أنه لو أسلم أثناء الحول فإنه يسقط عنه بمقدار ما مضى، فإنه يسقط عنه بمقدار ما تبقى ويؤدي ما مضى. فلو فرض أنه أسلم في منتصف العام فيلزمه نصف الجزية المحددة عليه، فقد عرفت المقدار على اختلاف بين العلماء في ذلك. إذن الخلاف هنا إنما هو بين الجمهور وبين الشافعي. أما الجمهور فقولهم في هذه المسألة متحد، فلم يفصلوا ولم يفرقوا وإنما اتفق رأيهم فيها. والشافعية هم الذين قالوا بأنها لا تسقط بحولان الحول أي بتقررها وتعينها. قال وإنهم اتفقوا على أنه لا تجب عليه قبل انقضاء الحول لأن الحول شرط في وجوبها. والمسألة تعود أيها الإخوة إلى قضية أو إلى قاعدة معروفة بين العلماء. نحن نعلم أنه جاء أن الإسلام يجب ما قبله، لكن هل هذا على إطلاقه؟ الله سبحانه وتعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ونعلم أيضا من جانب أخرى أن هناك حقوقا لا تسقط بالكفر، فالكافر الذي عليه دين لا يسقط عنه، وكذلك الحال بالنسبة للفرار. إذن ليس الأمر على إطلاقه. جاءت الشريعة بأن من الحقوق ما تسقط عمن دخل في الإسلام، ومنها ما لا يسقط. نعم. فتعلمون التعامل في الربا وغيره الذي يكون في وقت الجاهلية وفي حالة الكفر، وقول هذه الأموال دخل حراما وغيره، هذه أمور يتجاوز عنها. قل للذين كفروا ينتهوا وفل لهم ما قصر، لكن في ذمته ديون لآخرين لا تسقط عنه بحال من الأحوال. إذا من هنا تردد العلماء في هذه المسألة فاختلفوا، هل نلحقه بذاك الجانب أو بهذا؟ قال: لأن الحول شرط في وجوبها، فإذا وجد الرافع لها وهو الإسلام قبل تقرر الوجوب، أعني قبل وجود شرط الوجوب، لم تجب. وإنما اختلفوا بعد انقضاء الحول لأنها قد وجبت، فمر أن الإسلام يهدم هذا الواجب في الكفر كما يهدم كثيرا يعني من الواجب. أن الإسلام يجب ما قبله، ينتهي كل شيء حتى الجرائم التي فعلها الكافر، ولا أعظم من جريمة الكفر تغفر له. إذن غير ذلك يتجاوز. لا، هناك فرق أيها الإخوة، هناك حقوق خاصة بالله سبحانه وتعالى، وهناك حقوق خاصة بالمخلوقين، وهناك حقوق مشتركة. فالحق الخالص لله سبحانه وتعالى الذي لا يشركه فيه غيره ولا يجوز أن يشرك معه فيه غيره، إنما هي عبادة الله وحده، لأن الناس مأمورون بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. قل الله أعبد مخلصا له ديني. أما الأمور المشتركة فكما ترون في الحدود، فإن فيها حق لمن وقع عليه الأذى وحق لله سبحانه وتعالى، وهناك حقوق خاصة بالمخلوقين كحق الإنسان أن يتصرف في ماله، لكن في حدود الشريعة. لو وجدنا إنسانا سفيها نحجر عليه، لو وجدنا إنسانا طرف هذه الأموال في معاصي الله سبحانه وتعالى فإنه يوقف عند حده، لكن الكلام من حيث الجملة. وقاعدة الحقوق قاعدة مهمة جدا. قال: فمن رأى أن الإسلام يهدم هذا الواجب في الكفر كما يهدم كثيرا من الواجبات، قال: تسقط عنه وإن كان إسلامه بعد الحول. ومن رأى أنه لا يهدم الإسلام هذا الواجب، وهذا هو قول الجمهور، يعني هذا تعليل الجمهور، غلبوا هذا الجانب أن الإسلام ما يجب ما قبله، وأن ما عدا ذلك فهو مستثنى بأدلة، يعني ما استثنى بأدلة كالدين نعم، أما ما عدا ذلك فلا. ومن رأى أنه لا يهدم الإسلام هذا الواجب كما لا يهدم كثيرا من الحقوق المرتبة مثل الديون وغير ذلك، مثل الديون والخراج. لكن لا نفهم من هذا أن الشافعية قالوا ذلك القول ارتجالا، لا، إنما قالوه بناء على توجيه أو بناء على تعليل. هذا التعليل يقول هذا الحق ارتبط بذمة هذا الذمي، فهذا الذمي هذا الذي وجبت عليه الجزية إنما تعينت في ذمته واستقرت، فأصبحت حقا لغيره، كالحال بالنسبة للزكاة فإنها حق للفقراء، فإذا ما حال الحول على الزكاة فإنه يجب إخراجها للفقراء، وليس للإنسان أن يتصرف فيها، وإن تصرف لا تسقط. لكن لو ذهبت الزكاة قبل حولان الحول فإنها تسقط في هذه الحالة. قال: ومن رأى أنه لا يهدم الإسلام هذا الواجب كما لا يهدم كثيرا من الحقوق المرتبة مثل الديون وغير ذلك، قال: أيها الإخوة، قضية أن الإسلام يهدم ما قبل هذا أيضا من حكم وأسرار هذه الشريعة. فالكافر إذا علم أن ما ارتكبه من ذنوب وما اقترفه من سيئات وما وقع فيه من معاصي أنه يغفر له ويتجاوز له، هذا يكون ترغيبا له بالإسلام وإقبالا عليه. لكن ربما لو وجد أن هذه الأمور سيعاقب عليها وسيعذب عليها ربما يكون ذلك مانعا له، فهذا من الترغيب في الإسلام والإقبال عليه. لكن هناك حقوقا لا تسقط بدخولها الإنسان في الإسلام لأنها حقوق استقرت بآخرين فلا تذهب بمجرد إسلامه. قال لا تسقط بعد انقضاء الحول. ولذلك سترون في أبواب النذر أن عمر رضي الله عنه لما نذر في الجاهلية يعني قبل الإسلام نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا مر بنا في الصيام، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. وهذا سنتبين منه أيضا ما يتعلق في أحكام النذور والأيمان اختلاف العلماء في قسم الكافر وفي نذر. قال فسبب اختلافهم هو هل الإسلام يهدم الجزية الواجبة أو لا يهدمها. المؤلف انتهى إلى أن أعطاكم ملخصا، قد يسأل سؤال فيقول لماذا اختلفوا واختلافهم هل الإسلام يهدم الجزية التي استقرت أو لا، يعني هذا هو نهاية المطاف.